قد يكون حلال لسبب ما، قد يكون حلال أو حرام، استعملت ما يعرف باللولب، حيضها كانت مدته 6 أيام، بعدما استعملت هذا اللولب صار يأتي الحيض أو ينزل عليها دم بعد هذه الأيام 6 أخرى. هل هذا شيخنا يعتبر استحاضة ولا يعتبر يعني استحاضة؟ من هذا غير عليها خلاف عليها وغزارة يأتي، ولا يعتبر تكميلا للحيض؟ هذا الجواب عليه هو إذا رأت الطهر 6 أيام هو فما بعده من 6 الأخرى استحاضة، وإذا رأت الطهر بعد 12 يوم كل واحد، وهي التي جاءت في هذا الشهر إلى نفسها. قد يقول الإنسان ما قلنا هذا السبب ما أظن شرعي. المهم هل ما في مدة قصوى للحيض؟ لا ما في، حتى شرع ليس له حد لا في القنة ولا في الكذب. المهم على عادتنا دائما منذ أن بلغت إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.